كنا متوقفين عند باب الوقف على أواخر الكلم. ما عليه، 10 دقائق فقط عشان خلصنا وباقي لنا أيوة. نعم، بعض الأمور بارك الله فيكم إن إحنا بس قلنا نحققها أو يعني نأكد على ما فيها. كان الأصل طبعا إن إحنا كذلك نأخذ كيفيات الوقف تطبيقا، ولكن في الحمد لله أخذت هذه في علم التجويد، يعني كيف تطبقون الإشمام، كيف تطبقون الواو، صح، تطبقون الإسكان، الإبدال، كل هذه أخذتوها. فمن باب نختصر يعني فقط نذكر بعض المسائل المهمة التي يقف عليها القارئ فيها أمور تنبيهية. الأمر الأول بارك الله فيكم، طبعا احنا خلاص أنا ما براجع معاكم المسائل اللي طافت من باب الوقت. المسألة الأولى من الكلمات إذا وقفنا عليها، ما نقف على كلمة حينئذ ويومئذ، كيف نتعامل معها؟ كيف نقف على هذه الكلمة؟ إذن؟ أيوة، يومئذ وحينئذ. إحنا نعرف أن الكيفيات الثلاثة الإسكان، الإشمام، الروم. نقول هل يجوز الإسكان؟ نعم، لأن الإسكان هو الأصل فلا بد منه، هذا واحد. هل يجوز الإشمام؟ لا. لماذا؟ لأنه مكسور، والإشمام لا يكون على المضموم والمرفوع. هل يجوز الروم؟ كسر، فإذا يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ متخوفين؟ واضح يقول لا يجوز. شيخ أحمد، يجوز. الله أعلم. الله أعلم. يجوز. نعم. وهني في أحد يجيب معك؟ لا. ما في إجابة؟ لا يجوز بالكسر عارض. أيوة، لا يجوز الوقف عليها بالروم بما أنها مكسورة. ليش لا يجوز بارك الله فيكم؟ لأن إل هذه ساكنة، حروف المباني بارك الله فيكم أصلها تبنى على السكون. إذ لما تأتينا حين كلمة إذ، ها، وإذ قال موسى، إيش ذال حركة ساكنة، صح، ساكنة. يوم هذا اسم غير دخل عليها، صارت يوم إذ. الآن التنوين دخل على إيش؟ على الذال الساكنة. التنوين هو عبارة عن ماذا؟ نون ساكنة. التقت الذال مع النون الساكنة، ايش سوينا في الذال؟ كسرناها. ما يصير التقاء ساكن، ما يجوز، صح، لابد من العمل. فماذا نعمل؟ وهو حرف صحيح ليس بمد، فكسرناه. فاذا كانت كسرة الذال هذه ايش؟ من اجل التقاء الساكنين، مع التخلص من التقاء الساكن مع النون. الان تقول زين، تقول في حال الوقف لما نقف التنوين موجود ولا لا؟ يحذف. يحذف، فترجع الذال الى ايش؟ اصلها الساكن. الى اصلها الساكن. فاذا هل يجوز الان ان نحن ندخل الروم على الذال الساكنه؟ لا يجوز. تريد ان تبين في رومك، ان توضح اصل هذه الحركه، صح؟ لا يجوز اذا الا الاسكان. هذا واحد، يعني أمور سريعة فقط نذكرها لكم ليكون فيها شوية يعني لبس. يومئذ حينئذ حكم واحد تأخذ. لما نأتي بارك الله فيكم على كلمة ومن يشاقق الله، تأتينا كلمة ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. سورة الأنفال آية تحصلها 13 أو الآية الثالثة. نعم. ولما تأتينا سورة النساء كذلك ومن يشاقق الرسول، النساء الآية 115، واضح؟ لما نقول يشاقق الرسول أو يشاقق الله، وقفنا كانت يشاقق، ما يجوز من القاف ساكنة، فحركت من أجل توقفون عليه. نعم. فإذا لا يجوز عليه إلا الإسكان. هنا عندك شباب نفس الشيء، إذا فعلا لا يجوز عليها إلا الإسكان، لأن الحركة عارضة، وإحنا ذكرنا الحركة العارضة من موانع الروم والإشمام، صح؟ وعارض الشكل كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيت الموانع إيش قال؟ قال: وفيها تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. الروم والإشمام لا يدخلان في هاء التأنيث ولا ميم الجمع ولا عارض الشكل، هذا من عارض الشكل. لكن تأتينا في سورة الحشر بارك الله فيكم في قوله تعالى: ومن يشاق الله. شوفوا سورة الحشر آية 4، شوفوا الآية 4 في سورة الحشر. لو وقفت أو قال لك الممتحن قف عليها بالكيفيات الجائزة، كيف تقف على هذه الآية؟ ها شيخ نايف، حصلت الآية في سورة الحشر؟ نقف عليها بالإسكان 6 حركات. أي نقف عليها بالإسكان فقط ولا يجوز الروم فيها. هذا الشيخ عمار يقول. توقفون شيخ عمار ولا أحد عنده شيء آخر؟ يجوز الروم، يقول شيخ نايف. شيخ عمار يقول لا يجوز، شيخ نايف يقول يجوز. آه شباب، نعم لا شو يقول أحمد شيخ أحمد؟ إن شاء الله يجوز. هالطرف مشدد الآن، ها؟ إنزين، يعني يجوز. هاي وضح يقول. يجوز. شيخ علي. طبعا يجوز إنه حرف الساكن وحرف الحرف. فإذا. يجوز. شو يقول الشباب عندك؟ يقولون إسكان الروم. إسكان الروم يعني يجوز الروم. إنزين. خلنا نشوف الكلمة هذه كيف هي أصلها. طبعا بينا قبل قليل أنها موجودة يشاقق، صح؟ أصل الكلمة بهذه الطريقة. أصل الكلمة بارك الله فيكم يشاقق على وزن يفاعل، يعني الحروف الأصلية من الكلمة إيش؟ شقق. أيوة، شقق على وزن فاعل. وتأتتنا آيات كثيرة في القرآن الكريم بهذه الطريقة. شققنا الأرض مثلا، وياتنا باليشاقيقي، ياتنا إيش؟ بالفك بالإظهار، وهذه لغة. وياتنا في لغة أخرى بالإدغام، مثل هذه كان يشاقي، وياتنا مثلا بشقي، جاءت مثلا إذا انشقت يشقق مثلا، تأتينا بلغات أخرى، يعني إما بلغة الإدغام وإما بلغة الإظهار. فلما أتتنا بلغة الإدغام اللي هي يشاق الرسول، ما هو الإدغام الذي ورد الآن؟ الآن هي إيش؟ مجزومة الكلمة، ها؟ في آية سورة الحشر: ومن يشاق الرسول، مجزومة. مجزومة بشنه؟ يشاق الله. نعم. ومن نعم عفوا نعم في سورة الحشر: ومن يشاق الله. في قلم هنا سبورة. نعم يوصل السوفة، ناخذ ان شاء الله على السبورة نشوف كيف هذه الكلمة تكون. كلمة اصلها هكذا يشاء كيف يقصد، اخرها عليها طبعا من اللي جعلتها مجزومة، صح؟ يشاء يقصد لما ياتنا في لغة الإدغام القاف مع الإدغام، قاف ودغمت هذه القاف الطرفة أصبحت قاف واحدة مشددة. الإدغام كيف يكون؟ فالحفظ. نعم هل يدخل المتحرك الساكن؟ ساكن بالمتحرك. أيوة يدخل ساكن بمتحرك. فإحنا رايحين نسكن هذه القاف. نحرك الثانية. أيوة ونحرك القاف الثانية. بدنا التقاء ساكنية برا. التقاء ساكنية بيصير عندنا أول شيء في هذه القاف والقاف. ويرغبهم في بعض. صح؟ لما يرغبهم في بعض صار عندنا إيش؟ صار عندنا التقاء ساكنية. فحركت هذه القاف من أجل التقاء الساكنين ولكن مع إيش؟ مع نفسه. ها؟ يعني مع نفسه بالكلمة نفسه مو مع لفظ الجلالة الآن. فكما قلنا في جفة تذكرون إن يجوز عليها على نقل هذه يجوز إيش إن هذه الحركة من أيوة من أصل الكلمة حركت بها. كذلك هنا بارك الله فيكم الالتقاء الساكن الذي ورد في هذه الكلمة في إيش مع بعضها ليس التقاء ساكنين مع غيرها. فلذلك لزم هذا الالتقاء الساكن الحركة العارضة لزمت هذه الكلمة وقفا وفصلا فأصبحت كالكسرة لازمة فيها. يعني واحد يقول أن هذه الآن هل هي حركة أصلية على ومن يشاق الله؟ هل في الأصل أنها حركة أصلية؟ نقول لا، هي حركة عارضة. القاف هذه حركة إيش؟ حركة عارضة. لكن هذه الحركة العارضة من أين أتت؟ الكسرة. أيوة، من التقاء الساكنين مع نفسها بنفس الكلمة سواء كانت مع القاف ومع الألف. لكن لما يأتي بعدها إيش لفظ الجلالة صح حذف همزة الوصل بقيت هذه هل الالتقاء ساكن هذه مع هذه نعم إذا خلاص هي أيوة أصبحت متحركة كالأصلي. فلذلك جاز عليها أقوام بالإضافة إلى الإسكان لكن ما زالت لكن الحركة إيش هي؟ حركة عارضة. والعرض أصبح كاللازم لدوام هذه الحركة مع هذه الكلمة لدوام الإدغام. أنت لا تستطيع أن تفك هذه الكلمة تقول لا أنا ممكن أقرأها، أنت ما تستطيع لأن القراءة وردت بالإدغام وهذه لغة من اللغات، لغة ترد بالإدغام ولغة ترد بالإظهار. فالكلمة هنا وردت في سورة الحشر بالإدغام ولكن الإدغام أصبح ملازما للكلمة فأصبح العارض ملازما للكلمة. فلذلك أصبحت هذه الكسرة كالحركة اللازمة لأنها داومت أو أصبحت مداومة وملازمة لهذه الكلمة. هذه لذلك قرأنا بإيش؟ بالإسكان وبالروم وقفا. بالإسكان وبالروم وقفا. هات الكلمتين يمكن اللي شوية فيهم إشكال اللي حينئذ ويومئذ وهذه الكلمة، والبقية الأمور أعتقد أنها معكم سهلة وبسيطة إن شاء الله. الأمر الأخير اللي أنا بس أركز عليه يكون معاكم من باب الفائدة، لما احنا ذكرنا في هاء الكناية ذكرنا في هاء الكناية معنا ثلاثة أقوال صح؟ منهم من نعم لا يجاوز الروم ولا الإشمام مطلقا، ومنهم من يجاوز الروم والإشمام، ومنهم من له التفصيل. وذكرنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله أيوة ذكر قولين صح، ذكر قول التفصيل ثم قال بعضهم يرى لهما في كل حال محللا. ولكن احنا قلنا من قول إمام الجزي رحمه الله في كتابه النشر وبعض أهل الأداء أنهم قالوا لا، وهناك من قال بعدم الصرف عدم الروم والإشمام مطلقا. واستطعنا أن نستنتج استنتاجا إنجاز لنا من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله إذا وقفنا على الشطر الأول من البيت وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. فقط المراد الآن هذه الأمور أنتم عرفتوها الحمد لله، وقلنا أنها سبعة أحوال تكون قبل هذه الهاء، صح؟ إما ياء ساكن أو كسر، واو ساكن أو ضم، ألف ساكن صحيح مفتوح. فقلنا على المذهب التفصيلي هو أربع حالات يمنع الروم والإشمام، وثلاث حالات يجوز الروم والإشمام فيها. ثلاث حالات التي يجوز فيها الروم والإشمام هي إذا سبقت بألف أو ساكن صحيح يعني غير الواو والياء والفتحة. هنا بارك الله فيكم علة من يأبى الروم والإشمام فيها. يعني يقول لك احنا ما نحتاج ان نأتي بالروم والإشمام في هاء الكناية، وخاصة اذا سبقت بياء ساكنة او كسر او واو ساكنة او ضم. احنا ذكرنا في الحصة الماضية ذكرت لكم ان هي يعني قالوا ممكن تتوالى الحركات فيها، صح؟ اذا اتيت بكسرة بروم في المكسورة وقبلها مكسور أو ياء ساكنة فكأنك تخرج من كسرة إلى كسرة، والها هذا حرف ضعيف كما ذكره الإمام مكي رحمه الله، ذكر هذه المسألة. قال مكي لأنها لما كانت حركتها بمنزلة حركة ما قبلها وهي خفية صارت حركة ما قبلها كأنها موقوف عليها، فكأن ما قبله هو آخر الكلمة فاستغنى به عن الروم والإشمام. يعني كأنك انت الحركة التي قبلها ايش كأنك اذا وقفت عليها كذلك بالروم والإشمام كأنك تعطي تخرج من حركة لحركة، والحرف الهاء حرف ضعيف. اريد ان اصل اليه بارك الله فيكم من كلام الامام مكي رحمه الله مما نستنتجه ونفهمه، نقول ان فائدة الوقف على الروم او بكيفيتي الروم والإشمام هي ما هي الفائدة؟ بيان حركة الحرف الموقوف عليه. هاء الكناية، أنا أقول لكم الآن سؤال، لو قلت لكم كلمة من شو بتقولون لي حركة هاء الكناية؟ الضم، صح؟ لو قلت لكم إليه بتقولون لي إيش؟ كسر. لو قرأت مثلا اجتباه بتقول لي إيش حركة هاء الكناية؟ الضم. لو قرأت مثلا على سبيل المثال ترضوا، وإذا سكن كلك على سكن صح بتقولون الضم. لو قرأنا مثلا له الضم صح، لو قلت به الكسر. الكسر كيف عرفته؟ بما أنا ما وقفت داروم ولا إشمام من قبله. أيوة لا عرفته من قبله. ها الكناية سبحان الله من الأمور التي تعرف حركتها مما قبلها، فإذا أنت سوف تنطق بما قبلها، صحيح؟ بتنطق بالياء، بتنطق بالكسرة، بتنطق بالفتحة، فما يحتاج أنك أنت كذلك تبين أن هذه الهاء مضمومة أو مكسورة، خلاص بينتها بحركة ما قبلها. بما أنك قرأت ما قبلها مكسور فعلم السامع من يعرف اللغة ومن يعرف الأحكام أن هذه الهاء إيش؟ أيوة إن هي مكسورة. مثلا إذا كان ما قبلها مكسور، إذا ما كان قبلها إذا كان قبلها ياء ساكنة عرفت أنها إيش؟ كسرة مكسورة، وهكذا قس عليها. إذا ما نستنتجه إذا كنا نقرأ في رواية حفص وما أنسانيه ووقفت، صح؟ كيف يعلم القارئ أن هذه الهاء مضمومة عند حفص؟ ما راح يعرف، ما يعرف، يعرف أنها مكسورة، صح؟ فلذلك نقول والله تعالى على وأعلم استثناء من القاعدة الكلية التي كانت للتفصيل إذا سبقت بياء ساكنة أو كسر واو ساكنة أو ضم أن يمنع الروم والإشمام، ما عدا فيما كان حركة الهاء مخالفة للقاعدة كما هي الآن في معانك وين؟ في أنسانيه وعليه. فعندما نقف على أنسانيه جاز لي أن أقف بالإسكان وبالروم وبالإشمام. نعم؟ إذا كان مخالف، نعم، حركة الهاء مخالفة للقاعدة، أي قاعدة أصل حركة، لأن أصل حركتي ضم إلا إذا سبقت بياء ساكنة أو كسر، صح؟ ولذلك أنتم فهمتم قبل قليل ما قلت لكم وقف إليه وقفت به، قلت هذه الحركة حركتك كذا. لما جيت أنا وقفت وقلت وما أنسانيه، أنت بتقول حركة الكسر لأن ما قبلها ياء ساكنة صح؟ هنا لا، لكي أبين هذه الحركة يجوز لي، يجوز أن أقرأ بالإضافة طبعا الإسكان هو الأصل الروم والإشمام، أن أقف وما أنسانيه وما أنسانيه، يجوز لي أن أقف وعليه كذلك عليه. طبعا لما تقف بالإشمام ها الإشمام كالإسكان من حيث ما يسبقه من مد أو لين، فيكون تقرأ بثلاثة في الإسكان قصر توسط طول بالإشمام كذلك، كنت تقرأ وكان قبله لين حرف لين واو وياء تقف بالثلاثة كذلك هنا بالثلاثة عليه. إذا كنت إيش كنا نقول الحين؟ أيوة أيوة. أما إذا كنت أقرأ بالروم فنقول الروم كالوصل، نعم الروم كالوصل في حكم ماذا؟ في حكم ما يسبق الحرف الأخير، يعني إن كان قبله حرف مد فتقرأ بالقصنة في الروم تقصر، وكذا في حرف اللين. على العموم بارك الله فيكم، إذن أنسانيه وعليه الله، والله تعالى أعلى وأعلم أنه يجوز فيها الروم والإشمام بمن؟ نعم هذا استنتاج، نعم وقد ذكره الإمام مكي رحمه الله في الكشف، لكن ليست بهذه العلة، ذكرها بأمر آخر، ذكرها بأمر آخر، هي العلة علة إيش؟ علة الذي قال هو خروج من من من حركة لحركة نفسها صح؟ يعني تخرج من الياء إلى كسرة، هنا قال لا بتخرج من ياء إلى ضمة، فما عندك مشكلة، ليس كأنك تخرج من حركة بنفسها إلى حركة نفسها، هكذا قال، وهذا كذلك قول الإمام مكي رحمه الله، ولكن احنا فقط حورنا إيش؟ حورنا العلة والسبب في هذا، ولكن الجمهور لم يقل بهذا، يحتاج الأمر إلى تحقيق، ولكن بما أنه قال به مكي رحمه الله وهذا القول لم يرد كميم الجمع، واحد يقول لا كلام مكي يمكن يرد، نعم يمكن يرد لكن لم يرده أحد، بخلاف ميم الجام لما قال يجوز فيها الروم والإشمام ماذا قلنا؟ رد هذا الأمر، وخاصة في قول إمام الشاطبي رحمه الله وفي هاء تأنيث وميم الجميع، بما أن ميم الجميع هي داخلة في عارض الشكل، إذا أتينا فيه مثلا عليكم الصيام لماذا أفردها؟ قلنا لأن هناك من قال يجوز عليها الروم والإشمام، ولمن يصلها كذلك لكي لا يظن أنها فيها هذا الروم والإشمام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان في أي سؤال استفسار شيء مفهوم، لأن احنا خلاص باب الوقف على آخر الكلم بهذا إن شاء الله انتهينا منه، يعني الدرس القادم راح نحضر حق باب الوقف على مرسوم الخط بإذنه تعالى مع المراجعة اللي احنا قاعدين نراجعها بإذنه تعالى. في شيء عندك واصل؟ سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.